الحمد لله العلي الكبير عظيم السلطان احمده سبحانه خلق الخلق من ذكر وانثى فجعل في ذلك عمارة الاكوان واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا نظير ولا اعوان واشهد ان سيدنا ونبينا وامامنا امرنا محمد بن عبد الله القائل عليه من الله افضل الصلاه والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءه فليتزوج فانه اغض للفضل واحسن للفضل فان لم يستطع فعليه بالصوم فانه له الوجاء اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن اهتدى بهداهم الى يوم الدين اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله عز وجل واعلموا ان الله جل قدره ما انزل القران الا ليعمل في محكمه ويؤمن بمتشابهه ففيه كل دلاله على الخير وكل تحذير من الشر وانما يحكم للمؤمنين الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون نعم يا امه الاسلام في كتاب الله عز وجل ارايح تعالج مشكله اجتماعيه هي في الواقع مشكله كل فرد من ذكر وانثى تلك هي مشكله الزواج فهو امر فطري تدعو اليه الكبار والغرائب وتترتب عليه عماره الازواج وقد كان من الواجب وتترتب عليه عماره الفرد وقد كان من الواجب ان يصلح امره ميسرا الزواج النكاح من الواجب ان يصبح امره ميسرا ليكون باستطاعه كل فرد ان يقدم عليه مهما كان ربه غنيا او فقيرا حميدا او صعوبا يقول الله عز وجل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانفق الايام منكم والصالحين من عبادكم ولملائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم في هذه الايه الكريمه حث على تسليم الايام والايام جمع ايم وهي المراه لا زوج لها والرجل لا زوج له وكذلك في هذه الايه الكريمه الوعد الصادق من رب العزه اولي لا يخلف الميعاد وعد بالغنى والخير لمن يتزوج يريد العطاء في الايه الكريمه ايضا قطعا لحجه الذين يقولون لا نتزوج حتى نحصل على ما يكون الحياه السعيده امه الاسلام في هذه الايه من كتاب الله رد على الذين يقولون لا نتزوج حتى نحصل على ما يكون الحياه السعيده فهذا ادعاء باطل فان الحياه وما فيها من الارزاق بيد الحي القيوم القادر على كل شيء وقد اخبرنا الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم لأنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها واجلها فعلى الانسان ان يفعل الاحسان ويستعين بالله ويسلم في الطلب ويعلم حق اليقين ان رزق الله لا ياتي به شخص حريص ولا تركه كافية فعله وليعلم الماديون اهل الطمع والجشع أن الرازق لم يعطي هو الله وحده لا شريك له فإنه قادر أن يبني فقيرا ويصبر غنيا فهذا رد على أهل المرة الخاطئة الذين يقولون درائح فضلان فضله. فكم من فقير اصبح ذات درائح مذكورا نعمه قليل العلم. يقول ابو بكر رضي الله عنه: اطيعوا الله فيما امركم به من النساء ينزلكم ما بعدكم يا رجلا. هذا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اطيعوا الله فيما امركم به من النساء ينزلكم ما بعدكم يا رجلا. ويقول الصحابي الجليل ابن مسعود رضي الله عنه: التمسوا الغمار في النكاح. ويقول رسول البشرية صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله يرضون، ومنهم الناس يريد الأبرار. وقد زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي لم يجد عليه إلا ما يسأله، ولم يقدر إليه أن يقدم على قاتل من حبيب. ومع هذا زوجه بتلك المرأة وجعل صداقها عليه أجرا لمها ما معه من القرآن. ويقول في توفيقه الصالح صلى الله عليه وسلم، يقول لأمته صلى الله عليه وسلم: من أتاكم من صدر دينه وخلقه فزوجوه. إلا تفعلوا وفي هذا التوجيه القيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما الانذارات والتقدير من واقف المريض الذي وقع فيه الكثير من النار، من المبادرة بالفتيات والمباهاة بالمغالاة للمهور، حتى ادخل كاهل الشباب وتقاعدت عن الزواج. وقال الله: هدانا الله واياكم من الشباب لا يفكر الا يحس على قليل من النقود فيذهب خارج البلدان ليقضي فضله في تلك البلدان التي فتحت ابوابها للشرك والعار والفساد. ثم يرجع حاملا معه كل فتنه وشر، وهلم ترى فلو تعاون الشباب واولياء عقول الفتيات لكان ما ينفق في فساد خارج البلاد فيه كفاية. أما إذا كان النصر هكذا الفتيات يعرض عليهن في سوق الطمع والجشع وهن في النعوم تمر السنين وتر السنين، والشباب يتفلقون على جمر الإنوان والأهوال من بين تلك المجتمعات التي بدا فيها الصقور وقل فيها الحياة وكبر فيها الفساد. وأين وجدت في الفيديو والسينما والصور الخيرات والمجلة الناجحة التي طالما تمناها عذاب الإسلام، التي طالما تمناها عذاب الإسلام لإسلام المجتمع المسلم، والتي يميتون بها السيم والآداب الإسلامية، التي يميتون بها السيم والآداب الإسلامية ويحفزون فيها إنكار صوت العوام حلق اللحية والقنفسة والتقدم بالسبب وتعليق السلاسل في العنق. وغيرها من العادات العاصمة التي تتم حفظها على الآداب الإسلامية والأخلاق الفاضلة مثل استعمال المسكرات وترك الصلاة. فإذا رجعنا للحق يا أمة الإسلام فهل من الممكن ان يزوج تارك الصلاه او من تراكمت قلوبه من استعمال المخدرات او ارتكب ما يقل بالشرف والدين من المعاصي؟ فكل هذه او بعضها تتناقض مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اداك من ترقون خلقه ودينه فتضربوه. اجل يا فلاه هذا الاسلام، اجل يا فلاه الاسلام لنرجع الى ربنا والى دينه القويم لكي نتمسك باهداف الاسلام ولنعرض عليه بالنواجذ حتى نكون اهل خلق ودين. لمن جعل المساجد ونؤدي فيها الغوط ونرجوك قبيل العزة ولا قصد الزوارق ونقيم القناة في الترد عليك ونرمي بالثواب من ذهب طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما فعل الصحابي لما راى له الارض وعرف انها جمرة من النار في يده ونوقع السلائم ونتوقع عن عادات النساء من الجموع وتضييق الملابس ويكفي الاثار وبشرى ونجعل لنا حلقات ذكر نتداخل فيها العلوم النافعه من القران والاحاديث وسيره الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام حتى نحسو حجمهم ونقتدي بهم كما امرنا الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر فاتقوا الله عباد الله وكونوا من اولي الالباب الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم الالباب اللهم بارك لنا في القران العظيم وانفعنا بما فيه من الايات وذكر الحكيم اللهم ردنا اليك ردا جميلا اللهم ردنا الى اسلامنا اللهم ردنا الى ديننا اللهم ردنا الى ابائنا اللهم ردنا الى اخلاقنا العليا اللهم ردنا الى ديننا القويم يا رب العالمين قال تذكر الله العظيم الذي لي ولكم وان خير المؤمنين مسلما فاستغفروه يغفر لكم انه هو الغفور الرحيم الحمد لله احمده واستعينه واستهديه واستغفره واتوب اليه واعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من خلق دينه وذكر دينه ودينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا فمن فتنة في الأرض وفساد كبير. ويقول صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاصبر بواجب الدين كبد الجزاء. أوصح صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين الجانب الذي تجب مراعاته ويجب تقديمه في الزواج على كل الزواج ألا وهو الدين فتبين الزوجين يدفع كل منهما للمحافظه على حقوق الاخر الذي اوجبها الله عليه فبذلك تدوم الالفه ويقوم الوئام وتصلح الميول. ويقول الله عز وجل ان المبكرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربهم كفورا. ويقول الله عز وجل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. أمة الإسلام إن أكثر الناس اليوم تشبهوا بالشياطين ولقد تعدوا حدود الشياطين وأصبحوا والله لا يحب المسلمين. فما هو الداعي يا أمة الإسلام لعمل تلك الولايات الهائلة الضارة بالمتزوجة؟ هل تعلمون من الذي يستفيد من هذه الولاية؟ هي الشهر في البرامج والصفار وذلك راي واكثر الناس اليوم يتركون يتركون ويمثلون ثم يحملونها من نقاطها في تلك الكبر وربما وضعت من مسار من العلاقات تلك العاصمه الكافره التي مرانا تمناها اخوان لنا الدين والوقت الزام الزعيم العقول على فجرت جميلة هذا الرجل ولا تجد قبل أن نتمنى من تراثنا قبل أن نرجع إليها ونأكلها وهي جيدة من الزمان قبل أن نرجع إليها تعلم ونأكل منها كما أكل منها أجدادنا وأجدادنا أمة الإسلام إن تفكر في العواطف إن تفكر في العواطف لما انفتحت علينا نار جميعا هل أتينا تكرها أم كفرنا من المرسليات؟ ألا بل نتقي الله ونعتقد قبل أن يحل بنا ما حل للمجاورين اليوم من دوائر تلك النعم من دوائر تلك النعم ودوائر الأمن والاستقرار حتى صاروا بعد كبري ينعى ورجل منا ما كان يرسونه من دوائر الكبار نسأل الله العافية والسلامة في الدنيا والآخرة وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون اللهم إنا نعوذ بك من ظلامنا وتحول العافية وشجاعة الحكمة يا رب العالمين صل على رسول الله كما أمركم الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة صلى الله عليه بما أكرم اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين المهديين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسولك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأن معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين على كلا الخيرات اللهم أعز الشرك والمشركين اللهم دمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين اللهم دمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين دار العالمين اللهم انزل في أعداء الإسلام والمسلمين حقك الذي لا يغفر للمؤمنين اللهم اقصهم اقصى بعيد مقترب اللهم ارنا في مكان بفضلك يا القوة المتين يا من هو على كل شيء قدير اللهم اصلح ائمتنا وولاة امورنا واجعلنا واياهم هداة للمهتدين نامر بما نقول ونعمل به ونهى عن المنكر ونجتنبه اللهم اصلح اولادنا ونساءنا واجعلنا واياهم هداة للمهتدين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا الخطا والهدى والغنى والزنا والرباط والزلازل والمحن والصلاه السليمه والمرمى والرمل عن ذلك المعاده خاصه وعن جميع كفار المسلمين على امرك يا رب العالمين عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان والانسان بالقربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وعرفوا بعهد الله الى احدكم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها فاذكروا الله العظيم الذين يذكركم فاذكروا على راس ايمانه يذكركم ويذكر الله اكبر والله تعالى